أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى، خصوصا فيما يرجع إلى حقوق الغير. كان الكلام في الواجه الذي ذكره بعض الأساطين لإثبات أن الوجوب ينافي أخذ الأجرة، وأن هناك كناف ذاتي بين وجوب الشيء وبين أخذ الأجرة على ذلك الشيء. طبعا هذا الواجه كما أشرنا بالأمس يبتني على أصل موضوعي، وهذا الأصل الموضوعي أن الوجوب لا بد أن يفسر بأن محل الوجوب يعني متعلق الوجوب ذلك العمل يكون مملوكا لمن أوجب ذلك العمل، يكون مستحقا لمن أوجب ذلك العمل. إذا قلنا أن الوجوب معناه أن متعلق الوجوب يكون مملوكا لصاحب الوجوب لمن أوجب، مستحقا لمن أوجب، ومن الواضح أن هذا العمل إذا كان مستحقه أليف أو كما في المقام الحق سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يفرض أن يؤخذ الأجرة في مقابل هذا العمل، لأن أخذ الأجرة في مقابل هذا العمل معناه ماذا؟ أن هذا العمل مستحق لصاحب المال، مملوك لبادل المال. وحيث أن المفروض أن هذا العمل مملوك للحق سبحانه وتعالى، إذن لا يمكن أن يجتمع على عمل واحد، على شيء واحد، ملكيتان مستقلتان كل منهما في عرض الآخر. كما مثل لذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه، حيث قال أن الإنسان إذا آجر نفسه لدفن زيد فلا يمكنه أن يؤاجر نفسه لدفن نفس زيد من شخص آخر، لأن المفروض أن دفن زيد بعد يكون ملكا للمستأجر الأول، مملوكا للمستأجر الأول، مستحقا للمستأجر الأول. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يضيف خصوصية جديدة في المقام، يقول: خصوصا إذا فرض أن ذلك الوجوب كان من حقوق الغير. يعني الشارع إنما أوجب هذا الوجوب لماذا؟ لأن نفعه لا يرجع إلى الموجب، إلى الذي أوجب، وإنما نفعه يرجع إلى من؟ إلى الغير الذي هو الميت الذي لا بد أن يفسن. خب إذا كان نفعه يعود إلى الغير وهو الميت الذي لا بد أن يدفن، إذن هذا العمل وهو دفنه يكون مملوكا لمن؟ يكون مملوكا لصاحب هذا الحق، يكون مملوكا لهذا الغير، فلا يمكن أن أأخذ الأجر عليه لأن أفعل هذا الفعل، لأن المفروض أنه مملوك للغير، فلا يجوز أن أأخذ الأجر لأن أملكه ثانية، لأن المفروض أنه مملوك لا. فلهذا يقول: وهذا المعنى. أي معنى هذا الذي ذكرناه؟ وهو أن المملوك لا يمكن أن يملك ثانيا، أن المستحق لا يمكن أن يجعل له مستحق ثان، وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى. وتارة أن تلك الواجبات ترتبط بحق الله سبحانه وتعالى من حقوقه سبحانه وتعالى، وأخرى ترتبط نفعها يرجع إلى من؟ يرجع إلى الغير. يقول: خصوصا فيما يرجع إلى حقوق الغير، حيث أن النفع يعود من؟ يعود على هذا الميت. خب إذا كان نفعه يعود على هذا الميت، معنى وجوبه ما هو؟ أنه مملوك هذا الفعل لهذا الميت، فلا يمكن هذا الشيء المملوك له أن أملكه ثانية وأخذ الأجرة عليه. خصوصا فيما يرجع إلى حقوق الغير، حيث أن حاصل الإيجاب هنا يعني في المقام عندما نقول هذا واجب، ما هو معناه؟ يقول حيث أن حاصل الإيجاب هنا يعني جعل الغير مستحقا لذلك العمل. فإذا صار الغير مستحقا لهذا العمل، هل يمكن أن أجعل فردا ثاني أيضا مستحقا لهذا العمل بأن أأخذ منه المال؟ لأن من يبذل المال يكون مستحقا لهذا العمل، وإذا فرض أن هذا العمل مستحقا للغير فلا يمكن جعله أيضا مستحقا للآخر. حيث أن حاصل الإيجاب هنا جعل غير مستحقا لذلك العمل من هذا العامل كأحكام تجهيز الميت. معنى إيجاب أنه يجب تجهيز الميت يعني ماذا؟ يعني أن هذا العمل وهو تجهيز الميت مملوك لهذا الميت. إذا كان مملوك له، إذا كان مستحق له، فلا يمكن أن أجعله مملوكا لشخص آخر وهو المستأجر الذي يبذل المال. بني يعني هذا العمل الذي أريد أن أقوم به وهو تجهيز الميت، كفن الميت، دفن الميت، هذا واجب أو ليس بواجب؟ معنى واجب يعني شنو؟ يعني أن هذا عملي مملوك له. فرضنا على الأصل الموضوعي هذا أن عملي مملوك له مستحق له. خب الآن هذا المستأجر الذي يعطيني المال يريد أن يأخذ ماذا؟ أن يكون عملي مستحق له مع أنه مملوك للغير. وهل يمكن أن تملك المملوك للغير بشخص آخر؟ يعني شوي تأملوا حتى أنه لا يخبرك. قال بعد سنتي هنا وصل بلي بلي ماذا نشوف سبحان الله بلي مستحقا. أن حاصل الإيجاب هنا جعل الغير مستحقا لذلك العمل من هذا العامل كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت مستحقا لها. خب الوجوب معناه جعل الشارع الميت مستحقا له. خب إذا كان هذا مستحقا للميت، أنت تريد أن تأخذ المال على ماذا؟ أن تملك هذا المستحق للغير. هل يجوز لك أن تملك ما هو ليس ملكك، ما هو مستحق للآخرين؟ كالمثال الذي ذكرنا لا فرق في ذلك. التي جعل الشارع الميت مستحقا لها على الحي. خب إذا كان الأمر كذلك فلا يستحقها غير الميت ثانيا. الثاني من هو؟ هو المستأجر الذي يبذل المال، لأنه عندما يبذل المال يكون ماذا؟ مستحقا لذلك العمل. وإذا كان مستحقا لذلك العمل إذا لا يمكن أن يؤتى به بهذا العمل إلا باعتبار أنه مستحق للمستأجر. أصل القاعدة هذه مولانا أن المستحق لزيد لا يمكن جعله مملوكا ومستحقا لعمره، وبعد الإيجاب يكون مستحقا لهذا الميت، فلا يمكن جعل هذا العمل مستحقا لغير عمره، وذلك بواسطة بذل المال، لأن العمل الواحد المملوك لشخص لا يمكن أن يوجد له ملكية أخرى في عرض الملكية الأولى. المملوك لا يمكن أن يكون له أكثر من مالك واحد في درجة وفي رتبة واحدة. نعم أحدهما في طول الآخر ممكن، ولكن في عرض واحد لا يمكن أن يكون مملوك واحد له مالكان مستقلان أحدهما عن الآخر. هم هذا مالك لهذا الشيء له ملكية مستقلة يتصرف به ضمن الموازين، وهذا الآخر أيضا مالك لنفس ذلك الشيء وله ملكية مستقلة ذلك الشيء، وهذا محال. لا يمكن أن تجتمع ملكيتان عرضيتان مستقلتان على مملوك واحد. وهذا بعد أن صار مملوكا للميت لا يمكن أن يكون مملوكا للمستأجر. قال بلي من هاك أحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت مستحقا لها على الحي فلا يستحقها غيره ثانيا. هذا هو البرهان أو الدليل أو الاستدلال الذي ذكره بعض الأساطين لإثبات التنافي الذاتي بين الوجوب وبين أخذ الأجر. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ولكن الإنصاف أن هذا الواجب أيضا لا يخلو عن الخدشة. مخدوش هذا الواجب، لماذا؟ لأن مالكية الله سبحانه وتعالى لهذا الفعل هي ليست من سنخ مالكية المستأجر لهذا الفعل. صحيح أن الله سبحانه وتعالى عندما يوجب عملا على شخص يكون ذلك العمل مملوكا لله، يكون مستحقا للحق سبحانه وتعالى، ولكن سنخ مالكيته سبحانه وتعالى للأعمال وللأشياء تختلف عن سنخ مالكية الأفراد لتلك الأشياء. إما هذا باعتبار أن الشيخ لا يبين أنه لماذا أن هذه المالكية والاستحقاق للذي أوجب تختلف عن المالكية والاستحقاق للمستأجر. إما أن يقال هذا بأن هذه المالكية سنخ مالكية تختلف عن هذه المالكية، تلك المالكية مالكية تكوينية وهذه المالكية مالكية اعتبارية ومن باعتبار من العقلاء. إما هكذا يقال، وإما لو فرضنا أن مالكية الحق سبحانه وتعالى للذي أوجبه افترضوا أنها أيضا اعتبارية كما ذهب بعض المعلقين، افترضوا أنها اعتبارية، ولكنهما ليسا في أرض واحد، بل مالكية الغير يعني المستأجر لهذا الفعل في طول مالكية الحق سبحانه وتعالى لهذا الفعل. وإذا صار أحدهما في طول الآخر، أحدهما متأخر عن الآخر، نحن قلنا أنه يستحيل اجتماع مالكيتين مستقلتين في عرض واحد، أما إحداهما في طول الأخرى ولا لا محذور في ذلك. وكم له نظير في الفقه، نجد بأن ولي الأمر الذي هو ولي على الصغار، طب الصغار يملكون أموالهم أو لا يملكون؟ نعم، ومالكية ولي الأمر حق التصرف، استحقاق التصرف، هذه في طول ماذا؟ في طول التصرف أو في طول مالكية من؟ في طول مالكية الصغار. أو إذا قلنا أن العبد يملك، مسألة في محلها بحثت أن العبد هل يمكن أن يكون مالكا أو لا يكون، ذكروا في محله أنه مالك في طول مالكية المولى لتلك الأموال. إذن اجتماع مالكيتين على مملوك واحد إذا لم تكن في عرض واحد لا محذور فيه. فإما أن نقول بأن سنخ مالكية الحق للعمل تختلف عن سنخ مالكية المستأجر للعمل، وإما أن نقول حتى لو فرض أن المالكية من سنخ واحد إلا أنه إحداهما في طول الأخرى، فإذا صارت إحداهما في طول الأخرى فلا محذورة اجتماعهما. بل أحسنتم، هذا الاختلاف إما التكويني وإما الطولي والعرضي هذا لا يكون كافيا، يعني بعد لا يبقى هناك تناف ذاتي بين أخذ الأجرة وبين الوجوب، لأن المستدل قال بأن هناك تناف ذاتي بين الوجوب وبين أخذ الأجرة. يقول لو كان الوجوب المالكية الموجودة في الوجوب والمالكية الموجودة في أخذ الأجرة في عرض واحد، نعم أحدهما كان ينافي الآخر، أما إذا كان أحدهما في طول الآخر أو كان أحدهما من سمخ ومن سمخ والآخر من سمخ الآخر فلا تنافي. قال: ولكن الإنصاف أن هذا الوجه أيضا لا يخلو عن الخدشة. لماذا؟ لإمكان منع المنافاة. من قال أن هناك تناف ذاتي بين الوجوب الذي هو ما هو الوجوب؟ الذي هو طلب الشارع الفعل، وبين استحقاق المستأجر لذلك الفعل، وليس استحقاق الشارع للفعل وتملك الشارع للفعل. هذا التملك من اين ننتزعه؟ هذا التملك المنتزع من طلب الشارع، ليس استحقاق للشارع للفعل وتملكه من قبيل استحقاق الآدمي الذي هو المستأجر، من قبيل استحقاق الآدمي وتملكه الذي ينافي تملك الغير واستحقاق الغير. نعم، إذا كانت كلا التملكين في عرض واحد، يعني استأجرك زيد على هذا العمل فهو مالك لهذا العمل، بعد لا يمكن أن يستأجرك عامر أيضا على نفس ذلك العمل، لأنه هذا من سنخ واحد وأحدهما في عرض الواحد في عرض الآخر. ثم الشيخ رحمة الله عليه تعالى، أولا الشيخ قال بأنه أساسا يمكن أن تنكر المنافاة بين الوجوب الذاتي وبين أخذ الأجرة، ثم يقول على فرض قبول أن هناك منافاة ذاتية بين الوجوب وبين أخذ الأجرة، نقول هذه مختصة بالواجبات العينية، أما الواجبات الكفائية فمن الواضح أنه لا يوجد مثل هذه التنافي. لماذا؟ قال ثم إن هذا الدليل الذي ذكره بعض الأساطين باعتراف المستدل، يعني نفس صاحب هذا الدليل وهو كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه باعترافه يقول أن هذا الدليل يختص بالواجب العيني، وأما إذا كان كفائيا فلا يكون مشمولا لهذا الدليل وهو التنافي بين الوجوب وبين أخذ الأجرة. لماذا؟ لأنه إذا كان الواجب عينيا فالمالك من؟ هو الحق سبحانه وتعالى. المملوك ما هو؟ هو هذا الفعل الصادر من زيد، لأن المفروض أنه واجب عيني عليك صلاة الظهر، فإذا هذا الفعل الصادر من زيد وهو صلاة الظهر مملوك لمن؟ مملوك للذي أوجب، للذي أوجب الإيجاب. ولكنه في الواجب الكفائي هل يوجد هناك شخص يجب عليه معين؟ في الواجب الكفائي أنتم تعلمون بأن الوجوب يتعلق بطبيعي المكلف، لا بهذا المكلف أو هذا المكلف أو هذا المكلف. خب إذا فرضنا أن الحق سبحانه وتعالى هو المالك، هو يملك الفعل على من؟ على زيد، هذا ينافي الواجب الكفائي. على عمرو ينافي الواجب الكفائي. على خالد ينافي الواجب الكفائي. الواجب الكفائي ليس هو الواجب الذي يجب على زيد أو عمرو أو بكر أو خالد، الواجب الكفائي بناء على مسلك الذي يقول أن الوجوب يتعلق بطبيعي المكلف، لا هذا المكلف أو ذاك أو أو أو إلى آخره. وإذا قلنا أنه في الواجب الكفائي أيضا الحق مالك، هو يملك الفعل على من؟ على زيد يملكه، المفروض أنه لا يجب على زيد بخصوصه. على عمر يملكه، لا يملكه على عمر بخصوصه. ومن هنا يقول صاحب الدليل أن هذا الواجب من الاستدلال إن تم فإنما يتم ماذا؟ في الواجب العيني فقط الذي يوجد هناك ماذا؟ شخص وجب عليه هذا الفعل، يوجد هناك عامل يجب عليه أن يأتي بهذا الفعل المملوك للحق سبحانه وتعالى. وأما في الواجب الكفائي فلا يوجد مثل هذا التنافي، لأنه لا يوجد هناك شخص يجب عليه الفعل بهذا الفعل بخصوصه. قال وأما الكفائي، ومن هنا نجد أن صاحب كاشف الغطاء حاول أن يستدل بدليل آخر لإثبات التنافي بين الوجوب وبين أخذ الأجرة في الواجب الكفائي. قال دليلنا الأول مو كافي، ولكنه دليل هذا الدليل يكون كافيا لدفع التنافي، يعني عفوا لإيجاد التنافي بين أخذ الأجرة وأخذ وكون الفعل واجبا. وأما الكفائي، هذا كلام من؟ كلام صاحب كاشف الغطاء، يعني يريد أن يقول دليلي الأول وهو التنافي الذاتي لا يمكن أن يتصور بين الوجوب الكفائي وبين أخذ الأجرة. نعم التنافي الذاتي موجود بين الوجوب العيني وبين أخذ الأجرة. وأما الكفائي فاستدل أو فاستدل على عدم جواز أخذ الأجرة عليه بأن الفعل متعين له. خب هذا الإنسان الذي الآن يريد أن يمتثل الواجب الكفائي، هذا الفعل واجب عليه أو ليس بواجب عليه؟ نعم واجب عليه. الآن الذي انشغل بأن يأتي بهذا الفعل الآن وهو منشغل بإتيان هذا الواجب الكفائي، هو واجب عليه أو ليس بواجب عليه؟ نعم واجب عليه. خب الآن عندما يمتثل هذا الواجب الكفائي نفعه يدخل في كيسه، نفعه يدخل في كيس الآخرين، التقرب الذي يحصل عليه، الثواب الذي يحصل عليه يدخل في كيسه، يعني في كيس العامل وفي كيس المستأجر في كيسه. إذن إذا كان الفعل متعينا عليه ولا يرجع أي نفع للمستأجر، إذن لا تصح الإجارة ولا يجوز أخذ الأجرة. خب لقائل أن يقول بأنه خب ما هو فرقه عن الوجه الأول؟ وفي الوجه الأول لم كان عندنا وجوب، والوجوب ماذا؟ لا بد أن يفرض فيه أنه نفعه يرجع إليه، فإذا لم يكن هناك نفع يعود على المستأجر فلا يصح. ومن هنا ذكر بعض المعلقين أن ما ذكر من الواجه لبيان المنافات بين الكفاء وأخذ الأجرات لا يعد أن يكون هو الوجه السابع. شوفوا ارجعوا للعبارة، قال وأما الكفاء فاستدل على عدم جواز أخذ الأجرة عليه. بماذا استدل؟ قال بأن الفعل متعين له، يعني بعد أن أراد أن يمتثل هذا المكلف هذا الفعل الآن يجب عليه، متعين عليه أو ليس بمتعين؟ نعم متعين عليه. لا يمكنه بعد الآن يعني لا، يعني شوفوا مراد من لا يجوز تركه بأي معنى؟ في أصله كفائي. أحسنتم، شوفوا أصله كفائي، ولكن الآن عندما هو يمتثل هذا واجب عليه أو ليس بواجب؟ امتثال للواجب أو ليس بامتثال للواجب؟ امتثال للواجب. إذن هذا الفعل عندما يأتي به يأتي به وهو امتثال للواجب، لأنه امتثال لغير الواجب. خب إذا كان امتثال للواجب نفعه إلى من يعود؟ له لا يعود. فإذا كان نفعه يعود عليه، إذن ما لا يحصل المستأجر في مقابل بذل المال؟ قال بأن الفعل متعين له فلا يدخل هذا الفعل المتعين له فلا يدخل في ملك آخر الذي هو المستأجر، لا يمكن أن يكون داخلا في ملك الآخر لأنه متعين لهذا. فهذا رحمة الله تعالى عليه قال متعين له ولم يقل متعين عليه، لأنه إذا كان يقول متعين عليه كان يكون واجب عيني. يريد أن يقول بعد أن أراد أن يقوم بهذا الفعل وامتثل هذا يكون متعينا له، هذا الفعل له ونفعه أيضا يعود عليه، ولا يعود هناك أي نفع للمستأجر أي نفع لباذل المال. دليل عم لماذا لا المحدود في ذلك؟ بأن الفعل متعين له فلا يدخل في ملك آخر. هنا أكثر العبارات الموجودة وبعدم نفع المستأجر فيما يملكه. الظاهر من العبارة كما ذكره أكثر المحشين بأنه الواجب الكفائي لا يجوز أخذ الأجرة عليه لوجهين. الوجه الأول أنه متعين له فلا يدخل في ملك آخر. الوجه الثاني أن المستأجر لا ينتفع. طب إذا لم يدخل في ملك آخر فلا ينتفع به الآخر، هذا لا يكون وجه آخر. ولكن العبارة حيث أنها فيها واو يعني عطف، قد يقال بأنه هناك وجهين لعدم جواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي، إلا أنه لعله هو الحق أيضا. احتمل بعض المحشين المحققين من المحشين والمعلقين قالوا أنه لعله هنا تصحيف، أصل الجملة هكذا فلا يدخل في ملك آخر، مو ويوماكو هذه الباء هماتين مو بعدمه، وإنما لماذا لا يملك في ملك لماذا لا يدخل في ملك آخر؟ لعدم نفع المستأجر فيما يملكه فيما يملكه أو يستحقه. بعد يكون دليل واحد لبيان المنافات بين أخذ الأجرة بالواجب الكفائي وبين الوجوب الكفائي. والشاهد على هذا الاحتمال، صحة هذا الاحتمال، أن الشيخ رحمة الله تعالى عندما يأتي للمناقشة فقط يناقش الوجه الأول ويترك الوجه الثاني. خب لو كان هناك وجهين لإثبات التنافي كان ينبغي على الشيخ ماذا؟ أن يناقش الوجه الأول ثم أن يناقش الوجه الثاني. وهذا معناه أن الشيخ يرى أن ما استدل به صاحب كاشف الغطاء هو وجه واحد لإثبات التنافي بين الوجوب الكفائي وبين أخذ الأجرة. فلهذا العبارة هكذا تقول. قال فلا يدخل في ملك آخر. لماذا لا يدخل في ملك آخر؟ لعدم النفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره. خب من يستحقه؟ يستحقه الذي أوجب ذلك الواجب الكفائي. هذا الفعل بعد أن تعين له يكون مستحقا لمن؟ يكون مملوكا لمن؟ لمن أوجب ذلك الواجب كفائي. لعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره. من هو ذلك الغير الذي أوجب الواجب الكفائي؟ لأنه لماذا يقع تناف؟ لأنه بمنزلة قولك استأجرتك لتملك منفعتك، إما تلك المنفعة المملوكة وترجع نفعها، أو لتملك منفعتك أو تملك تلك المنفعة المملوكة لغيره. هل يمكن الاستئجار على مثل هذا؟ لا يمكن، لأن الاستئجار يكون على ماذا؟ يكون على تلك المنفعة المملوكة للإنسان، ويمكن أن ينقلها إلى ماذا؟ إلى المستأجر. والمفروض أن المنفعة هنا لا يمكن أن ينقلها إلى المستأجر في مقابل بذل المال، إما لأن المنتفع بها هو نفس العامل، وإما لأنها مستحقة للغير الذي هو الحق سبحانه وتعالى الذي أوجب هذا الواجب الكفائي. قال لأنه بمنزلة قولك استأجرتك لتملك منفعتك المملوكة لك أو المملوكة لغيرك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا الواجب لإثبات التنافي بين الوجوب الكفائي وبين أخذ الأجرة أيضا لا يخلو من خدشة، أيضا لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأننا نمنع، من قال بأنه إذا أخذ الأجرة يقول نفعه يعود إليه؟ لا، نفعه يعود على المستأجر. أنتم تقولون أن نفع هذا الفعل يعود على من؟ على من تعين له، على الفاعل للواجب الكفائي. لا، نقول إذا استأجره نفعه يعود على من؟ يعود على المستأجر. خب إذا عاد نفعه على المستأجر معناه ماذا؟ معناه أن باذل المال دخل في كيسه شيء، وهو الثواب الذي قام به هذا العامل. أساسا من يقول لكم أن القائم بالواجب الكفائي لاستئجار غيره يكون نفعه راجع إليه؟ لا، نفعه ليس راجعا إليه، وإنما نفعه يكون راجعا إلى من؟ يكون راجعا إلى المستأجر. نعم هناك نفع آخر أيضا يعود على الأجير، ولكنه ليس ذاك النفع. ما هو ذلك النفع الذي يعود على الأجير؟ أنه يسقط الفعل حسب لقيام الآخر به، ولكن لا لقيام الآخر بالمباشرة، لقيام الآخر بالاستناب. لأنه النفع الذي يعود على هذا الإنسان تارة يكون لقيام الآخر به بالمباشرة، وأخرى يكون لقيام الآخر به ماذا؟ بالاستئجار والاستناب. فهنا هم يوجد نفع للمستأجر لأنه يحصل على هذا الثواب ويسقط عنه الواجب الكفائي، وهم هناك نفع لمن؟ للأجير، لأنه بقيامه بهذا الفعل ولو استنابة يسقط ذلك الوجوب الكفائي عن عهدته وعن ذمته. قال وفيه منع وقوع الفعل له أي للأجير بعد إجارة نفسه أي الأجير للعمل، فإن آثار العمل حينئذ ترجع إلى الغير، يعني إلى المستأجر، إلى باذل المال. فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو وجب إزالة النجاسة عن المسجد، وجب إزالة النجاسة عن المسجد فاستأجر واحد كزيد غيره كعمر، فهنا فثواب الإنقاذ والإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر لهما. نعم هناك نفع أيضا يرجع إلى الأجير، ما هو؟ نعم يسقط الفعل عنه أي عن الأجير لقيام المستأجر به. هل قام به المستأجر بالمباشرة؟ لا، قام به بالاستنابة، لقيام المستأجر به ولو بالاستنابة. ومن هذا القبيل أيضا كثير في الشارع، ومن هذا القبيل الاستيجار للجهاد مع وجوبه الجهاد كفايتان. لو فرض أنه واجب كفائي كان الجهاد ولم يكن واجبا عينيا على الجميع، فهنا الإنسان يستأجر إنسانا آخر لأن يقوم بهذا العمل وهو الجهاد الكفائي الواجب الوجوب الكفائي، وهنا أيضا نفع يعود لمن؟ يعود للمستأجر. وإن كان هناك نفع أيضا للأجير وهو أنه ماذا؟ يسقط الوجوب الكفائي عنه. ومن هذا القبيل الاستيجار للجهاد مع وجوب الجهاد كفاية على الأجير والمستأجر. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وبالجملة نحن لم نجد دليلا واضحا كافيا لإثبات حرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقة، أعم من أن تكون عينية أو كفائية، توصلية أو تعبدية. نعم قد يقوم دليل خاص في بعض الموارد، ولكن يوجد عندنا دليل عام يدل على أن أخذ الأجرة على مطلق الواجبات هذا مناف للوجوب، لم يقم عندنا مثل هذا الدليل. وبالجملة فلم أجد، يقول الشيخ، فلم أجد دليلا على هذا المطلب وهو أن أخذ الأجرة مناف لمطلق الوجوب، لم أجد دليلا على هذا المطلب وافيا بجميع أفراده، يعني جميع أقسام الوجوب من الكفاء والعين التوصل والتعبد عدا الإجماع. إذن بعد أن انتهينا من الدليل الذي ذكره صاحب الرياض، وبعد أن انتهينا من الدليل الذي ذكره صاحب كشف الغطاء، كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه، الآن يأتي للدليل الثالث، وهو أنه قد يدعى أن الإجماع قائم على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا. من هنا يريد أن يدخل الشيء في مناقشة الوجه الثالث لإثبات التنافي بين أخذ الأجرة على الواجبات وبين نفس الوجوب. يقول: عدا الإجماع، هذا الإجماع، هذا أول وهنة، أول إشكال عليه، هذا الإجماع الذي لم يصرح به إلا المحقق الثاني، المحقق الكركي رحمة الله تعالى عليه صاحب جامع المقاصد، الذي لم يصرح بهذا الإجماع إلا المحقق الثاني، ولكن هذا الإجماع موهون بوجود القول بخلافه. ذكرنا في صدر هذه المسألة أن المسألة ذات أقوال 9 أو 10، ومع وجود أقوال 9 أو 10 في المسألة كيف يمكن إدعاء الإجماع في مثل هذه المسألة؟ قال: موهون على فرض وجود الإجماع، أيضا مناقشة كبرى، لأن مثل هذه الإجماعات إجماعات مدركية، يعني لعل المجمعين استندوا إلى الوجه الأول، لعل المجمعين استندوا إلى الوجه الثاني، أو إلى وجوه أخرى ذكرت في كلمات الفقهاء لإثبات التنافي بين أخذ الأجرة وبين الفعل الواجب. فإذا هذا الإجماع مناقش صغرا وكبرا، أما صغرا فلعدم وجود مثل هذا الإجماع كما سيتضح، وأما كبرا على فرض وجود مثل هذا الإجماع فدون إثباته، يعني إثبات حجيته، خرط القتاد، باعتبار أن هذا الإجماع ليس إجماعا تعبديا، وإنما إن لم نقل أنه مدركي فلا أقل من احتمال استناده إلى هذه المدارك والأدلة الموجودة بأيدينا. قال: موهون بوجود القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء والمتأخرين على ما يشهد به الحكاية، يعني على ما يشهد بوجود الخلاف الحكاية، حيث سننقل لكم أن أقوال الفقهاء في المسألة مختلفة، وأيضا يشهد به الوجدان، يعني نحن ما وجدناه بأنفسنا، نحن الذي وجدنا هذا الخلاف، بعض نقل إلينا الخلاف وبعض ماذا؟ وجدنا فيه الخلاف. أما الحكاية بلي؟ حتى لابد أن يسأل صاحب جامع الخلاف لماذا تدعي مثل هذا الإجماع، بعد ذلك سيأتي بحثه، بعد ذلك سيأتي مولانا آخر. إحنا لابد لا نحاكم صاحب جامع المقاصد على مثل زماننا. في مثل هذا الزمان الإنسان يدخل في مكتبته يجد أنه يجد عند 1000 كتاب فقهي يستطيع أن يراجع كلمات الأولين والآخرين في الفقه من زمان ابن عقيل بل حتى من زمان فضل بن شاذان وأصحاب الأئمة يستطيع أن يراجع إلى يومك هذا. إذا عنده مكتبة فقهية جيدة وعادة الفقيه لابد عنده مكتبة فقهية جيدة ستجد أنت كلمات الفقهاء أقوال الفقهاء استدلالات الفقهاء أكثرها تقريبا موجودة عنده بخلاف مثلا الفقهاء المتقدمين رحمة الله تعالى عليه. هسه إذا كان عندك كتاب أو كتابين أو 3 أقصاه لأن أكثر هذه الكتب إلى يومنا هذا مو مطبوعة وإذا مطبوعة مطبوعة بطبعات حجرية مقابلة للمراجعة فما بالك قبل 500 سنة وقبل 800 سنة اللي الطباعة بعد ذاك في ذاك الزمان لم تكن بالشكل الذي عليه الآن. من الواضح أن هذا جامع المقاصد عندما يدعي قلت له 4 كتب شايف افترضوا أن تلك الكتب التي رآها أيضا ماذا وراجعها لم يكن فيها خلاف. فإذا قياس زماننا بزمانهم رحمة الله تعالى عليهم قياس مع الفارق مضافا إلى التساهل الذي كان يصير أو يحدث في كثير من دعاوى الإجماع. نحن عندما نرجع إلى كتب المتقدمين سيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه كلما يقول شيء يدعي الإجماع عليه. لابد تتذكرون في مسألة حجية خبر الواحد شيخ الطائفة يدعي الإجماع على الحجية سيد المرتضى في مقابله يدعي الإجماع على عدم الحجية مع أنهما أستاذ وتلميذ يعني شيخ الطائفة تلميذ للسيد المرتضى مو يوم ويومين همتنا سنوات عديدة تلميذ للسيد المرتضى رحمة الله عليه. قل إنسان المتربي في أحضان أستاذ كالسيد المرتضى رحمة الله تعالى علم الهدى واقعا علم الهدى مثل هذا الإنسان فكان ينبغي أن يعرف بأن أستاذه يقول بالإجماع على عدم الحجية. فإن تساهل أكو أو وجوه أخرى للجامع. قال أما الحكاية فقد نقل المحقق والعلامة وغيرهما القول بماذا بجواز أخذ الأجرة على القضاء. الإخوة الذين درسوا الشرائع هذه المسألة موجودة في باب القضاء من الشرائع حيث نقل عنهما القول بجواز أخذ الأجرة على القضاء. طب القضاء من الواجبات لا أقل من الواجبات الكفائية أو ليس من الواجبات الكفائية؟ نعم مع أن نقل عن هذين العلمين أنه يجوز أخذ الأجرة على القضاء. جواز أخذ الأجرة على القضاء عن بعض فقد قال في الشرائع أما لو أخذ الجعل يعني أخذ الأجرة أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين من المدعي والمنكر ففيه خلاف يعني بعض ذهب إلى أنه لا يجوز له أخذ الأجرة والجعل وبعض قال أنه يجوز. خب القال الذي يجوز معناه ماذا يعني مع أنه واجب كفائي يجوز أخذ الأجرة عليه وهذا معناه أن الوجوبة لا ينافي أخذ الأجرة ولو في هذا الفرد. وكذلك العلامة في المختلف وقد حكى العلامة الطباطبائي في مصابيحه عن فخر الدين وجماعة من الفقهاء التفصيل بين العبادات وغير العبادات يعني الواجبات التي يشترط فيه التعبدية والإخلاص والتقرب فلا يجوز أخذ الأجرة أما التي لا يشترط فيه التعبدية والإخلاص فيجوز أخذ الأجرة التفصيل بين العبادات وغيرها. ويكفي في ذلك ملاحظة الأقوال يقول الشيخ رحمة الله تعالى على الشيخ الأنصاري مراجعة كتاب المسالك وذكر الأقوال في المسألة يتضح لك أنه لا يوجد إجماع في المقام. ويكفي في ذلك ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر هذا فيما يرتبط بالحكاية. وأما ما وجدنا من الخلاف في المسألة وأما ما وجدنا فهو أن فلهذا أنتم تجدون حتى إلى زمن الشيخ الأنصاري كثيرا ما يقول المحكي عن كتاب فلان المحكي عن كتاب فلان. طب لماذا يقول المحكي لأن الكتاب مو موجود عنده ولا لو كان موجود عنده وكان يراجع الكتاب ليرى أن الحكاية صحيحة أو ليست صحيحة. وكثيرا ما يقع الاشتباه من هذه الحكايات هذا معناه أن الكتاب لم يكن موجودا عند الشيخ. فهو أن ظاهر المقنعة بل النهاية ومحكي الرضي رحمة الله محكي المرتضى بل ومحكي المرتضى جواز أخذ الأجر على القضاء مطلقا يعني سواء كان متعينا عليه أو لم يتعين، سواء كان محتاجا أو لم يكن محتاجا. جواز أخذ الأجر على القضاء مطلقا. يقول نعم الشيخ وين أول بعض كلامهم، مو كلامهما، شنو عندكم أنتم كلامهم لو كلامهما؟ ما هما لا صحيح كلامهم باعتبار المقنعة والنهاية ومحكي ماذا المرتضى. وإن أول بعض كلامهم، تقول هذا تأويل لكن ظاهر كلامهم أنه يجوز أخذ الأجر على القضاء مطلقا. وإن أول بعض كلامهم بإرادة الارتزاق، لا أنه يأخذ الأجر على القضاء الجعل على القضاء، وإنما باعتبار أنه محتاج فيرتزق من بيت المال. بعض أول كلامهم بهذا، مسألة موكولة إلى باب القضاء. وإن أول بعض كلامهم بإرادة الارتزاق، وقد اختار جماعة بعد في مسألة باب القضاء، وقد اختار جماعة جواز أخذ الأجر عليه أي على القضاء إذا لم يكن متعينا، يعني إذا كان ماذا؟ إذا كان كفائيا، أما إذا كان عينيا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. أو إذا تعين صار القضاء واجبا عينيا ولكن كان محتاجا يجوز أخذ الأجرة عليه، وهذا معناه أن أخذ الأجرة لا ينافي الوجوب، وإلا لو كان ينافي الوجوب الحاجة لا تبطع هذا التنافي. بلي؟ لو فرض أنه في هذا البلد يوجد 50 من المجتهدين ونحن نحتاج لإدارة القضاء في هذا البلد مجتهد واحد، بل اسألوا كيف يكون عينيا. قلنا في بعض الأحيان أشرنا إلى مثاله في الأبحاث السابقة. قال وقد اختار جماعة جواز أخذ الأجر عليه أي على القضاء إذا لم يكن متعينا أو كان متعينا وكان القاضي محتاجا. ثم قال وقد صرح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصلية فيجوز أخذ الأجرة عليها وغيرها فلا يجوز. فجوز أي فخر الدين فخر المحققين رحمة الله تعالى عليه، فجوز أخذ الأجرة في الأول يعني إذا كان كفائيا توصليا. قال في شرح عبارة والده في القواعد في الاستيجار في مثل هذه المسألة، قال في الاستيجار على تعليم الفقه ماذا قال؟ ما لفظه قال فخر المحققين الحق عندي أن كل واجب على شخص معين لا يجوز للمكلف أخذ الأجرة عليه، يعني إذا كان الواجب واجبا عينيا، لأنه إذا كان كفائيا لا يكون واجبا على شخص معين وإنما يكون واجبا على شخص غير معين. في الواجب الكفائي الوجوب إنما يكون لطبيعي المكلف. أن كل واجب على شخص معين لا يجوز للمكلف أخذ الأجرة عليه. والذي وجب كفاية إذا كان الواجب الكفائي تعبدي أيضا لا يجوز أخذ الأجرة عليه، أما إذا كان الواجب الكفائي توصلي كدفن الميت فهنا ماذا؟ فهنا يجوز له أخذ الأجرة عليه. والذي وجب كفاية فإن كان مما لو أوقعه بغير نية لم يصح، يعني بغير نية التقرب والإخلاص إذا لم يكن صحيحا، يعني كان الواجب الكفائي من الواجبات التعبدية التي يشترط فيها الإخلاص، فإن كان مما لو أوقعه المكلف بغير نية لم يصح ولم يزل الوجوب، يعني لا يزول الوجوب بل يكون الوجوب باقيا، فهنا أيضا الواجب الكفائي كالواجب العيني فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. لماذا؟ لأن هذا الواجب الكفائي عبادة محضة، فإذا كانت عبادة محضة والقرآن يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أساسا حصر غرض الأمر في أن متعلق الأمر لا بد أن يؤتى به بماذا؟ بعنوان أنه عبادة، بعنوان أنه تقرب، يعني بعنوان أنه مستحق لله. طب إذا أخذ الأجرة عليه يكون مستحقا للمستأجر. قال لأنه عبادة محضة، وقد قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله المخلصين له الدين. يقول فخر المحققين حصر غرض الأمر في ماذا؟ وما أمروا باعتبار أنه نفي وإثبات. إذن حصر غرض الأمر، لماذا أمرت؟ حتى يؤتى بمتعلق الأمر بعنوان أنه عبادة، بعنوان الإخلاص والتقرب إلى الله، يعني بعنوان أنه مملوك ومستحق لله. فإذا كان مملوك ومستحق لله فلا يمكن الاستئجار عليه. لماذا؟ لأنه إذا استأجر عليه يكون مملوكا ومستحقا للمستأجر. حصر غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص. ومن الواضح إذا فعل الإنسان الفعل للعوض لا يكون غرضه ماذا؟ الإخلاص والتقرب إلى الله. وما يفعل بالعوض لا يكون كذلك، يعني لا يكون الغاية فيه منحصرة في التقرب والإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك، يعني غير الوجوب العيني وغير الوجوب الكفائي التعبدي، ماذا؟ يجوز أخذ الأجرة عليه. وغير ذلك يجوز أخذ الأجرة عليه إلا ما نص الشارع على تحريم أخذ الأجر عليه كالدافن. يقول السيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه في تعليقته على المكاسب بأنه نحن لم نعثر على هذا النص الذي ذكره صاحب فقه المحققين في هنا، عندما قال إلا ما نص الشارع على تحريمه كالدافن. انتهى كلام فخر المحققين. ثم يقول نعم، يقول الشيخ نعم رده، يعني رد فخر المحققين في محكي جامع المقاصد، يعني الشيخ لم يراجع جامع المقاصد وإنما حكي عن جامع المقاصد أنه رد فخر المحققين. بماذا رده؟ قال رده بهذا، يعني في جامع المقاصد قال لفخر المحققين أن هذا التفصيل الذي ذكرته مخالف لنص الأصحاب، حيث أن الأصحاب نصوا وصرحوا على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا. يقول الشيخ نعم رده في محكي جامع المقاصد بمخالفة هذا التفصيل الذي ذكره فخر الدين لنص الأصحاب. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أقول لا يخفى أن الفخر، يعني فخر الدين، أعرف بنص الأصحاب من المحقق الثاني. فإذا كان أعرف من المحقق الثاني باعتبار أقرب إليهم، فهنا لا يمكن أن يرد على فخر المحققين بأن كلامك مخالف لنص الأصحاب. فهذا والده أي العلامة في المختلف، فهذا والده قد صرح في المختلف بجواز أخذ الأجرة على القضاء إذا لم يتعين كما ذكرنا، وقبل والده المحقق في الشرائع، غير أنه في الشرائع قيد صورة عدم التعيين بالحاجة. يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين.